وأن الله تبارك وتعالى قال عن هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكانت هذه الأمة هي الأمة الوسط بين كل الأمم. فإذا قارنت بين ما جاء في ديننا وفي تشريعنا وجدت أن أمة الإسلام هي الأمة الوسط، والوسط بمعنى الخيار، فهي أفضل الأمم التي اختارها رب العالمين، وفي نفس الوقت كانت شريعتها شريعة يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لرسله الذين كان يرسلهم إلى الآفاق: إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. ويقول لمعاذ بن جبل ولأبي موسى حينما أرسلهما إلى اليمن، يقول لهما: يسرا ولا تعسرا، في ضمن وصايا وصاهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وهو الذي قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها وهي الخبيرة به وبأخلاقه: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن الآخر إثما، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فحينئذ ينتقم صلى الله عليه وسلم من أجل حرمات الله سبحانه وتعالى. وهو الذي مدحه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو الذي وصفته السيدة عائشة الخبيرة به وبأخلاقه في باطنه وفي ظاهره، وأعني بباطنه حينما يخلو بنفسه في داخل بيته والزوج هي أدرى الناس بخلق الزوج حين تسدل الستائر فتظهر حقيقة الإنسان، تقول: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق: قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا. فجعل الرسول تفسيرا وتطبيقا عمليا للذكر المنزل من قرآن ومن وحي متمثل في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أقول معلوم من الدين بالضرورة أن هذا الدين هو دين الوسطية بين الإفراط وبين التفريط. ولما ابتليت الأمة في هذا الزمان بالتطرف والإفراط في الدين من طغمة استطاع أعداء الإسلام أن يستغلوهم من أجل ضرب الإسلام، فضرب الإسلام بأيدي أبنائه ممن غرر بهم مجموعة من الشباب المغرر به، مجموعة من الشباب المغرر به. وإلا فإن الشاب الذي يضع عزاما ناسفا ليفجر نفسه، هذا لا يريد أن يكون رئيسا لدولة، هذا لا يريد ملكا في الدنيا، هو لا يريد مالا، هو لا يريد سلطانا، وإنما أغواه شياطين الإنس وأفهموه أنهم بهذا يدخلونه الجنة، يسارع إلى دخول الجنة. اذهب اليوم تصبح معنا وتمسي في نفس اليوم في جنة الرحمن، أوهموه بهذا. فهذا لا أستطيع أن أقول إنه يفعل ذلك من أجل سلطة أو من أجل مال أو من أجل كذا أو اشتريت ذمته. هذا عنده غلو في الدين، حب شديد للدين لم يرشد، فكذب عليه الدجالون واختاروا وتلقفته أيدي عملاء لا يمتون للإسلام بصلة، ولو كانوا ذوي لحى، ولو كانوا يتكلمون على المنابر ويهزون أعواد المنابر فهم عملاء. عملاء يسعون هؤلاء الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا، يريدون سلطانا في الأرض، يريدون مالا. هؤلاء هم الدجالون، أتباع المسيح الدجال. قد يقول قائل: أتباع المسيح الدجال؟ أقول نعم. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الخوارج سيكونون في عراض الدجال، جيش الدجال سيكون في 70,000 من يهود أصبهان إيران، ومعهم طغمة كثيرة من الخوارج. الخوارج الذين يريدون تطبيق شرع الله كما يزعمون سيكسرون سواد جيش الدجال، أعاذنا الله وإياكم. وهذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعاني من هذا الإفراط ونعاني من هذا الغلو. فكانت المأساة الكبرى أنه خرج علينا من فهم قضية تجديد الخطاب الديني، وهذا ما أريد أن أوضحه لحضراتكم. خرج بأسلوب معاكس للمراد من ذلك، لأن كلمة التجديد موجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: على رأس كل 100 سنة يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. يبعث الله، لا يبعث فلان أو علان أو يكون صاحب منصب نقول له عليك أنت بتجديد الدين. قد يكون هذا الذي نقول له جدد هو سببا في المأساة، قد يكون سببا في تبديل الدين. فكيف أقول له تقدم لتجديد الدين؟ الله هو الذي يبعث، والله هو الذي يجعل الإمام إماما. الإمام من صنع الله، ولذلك دعانا ربنا لأن ندعو صادقين كما قال في دعاء عباد الرحمن من سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقول عن أئمة بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة. من الذي جعل؟ الله. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمام من صنع الله ومن جعل الله. لو حاول العالم كله أن يجعل مثلي إماما لا يستطيع، ولكن لو شاء رب العالمين أن يجعل طفلا صغيرا من عرض الناس لا يؤبه له، شاء رب العالمين له الإمام فسيجعله إماما. وعلى أيدي هؤلاء يأتي التجديد، لأن التجديد ليس بمعنى أن يقدم هذا الإمام الذي سيجدد الدين يكون سبيله سبيل ما يطلبه المستمعون. ما يريده الناس؟ ماذا تريدون أيها الناس من أجل تجديد الخطاب الديني؟ إذن تجديد الخطاب لا يكون ما يطلبه المستمعون. لا يأتي هؤلاء المجرمون من بقايا العلمانية المجرمة والشيوعية الكافرة في البلاد ليتصدر المشهد ليقول للناس إننا نجدد الخطاب الديني. من أنت حتى تتقدم في هذا السبيل الوعر الذي لا يقوم به إلا سادة الأمة ونجباؤها وعلماؤها؟ العلماء بالكتاب، والعلماء بالسنة، والعلماء بأقوال الصحابة، والعلماء بمقاصد التشريع، والعلماء بالعلل، والعلماء بمقاصد الكتاب وبمقاصد السنة المطهرة. الذين لم تتلوث عقائدهم بالفلسفة اليونانية أو المنطق الأرسطي، وإنما أخذوا الكتاب والسنة غضا كما نزل القرآن على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح. واليوم خطبة الوزارة تتحدث عن الإفراط والتفريط، وتتحدث خطبة وزارة الأوقاف اليوم عن الإفراط، وفي نفس الوقت معالجة التفريط من طائفة أرادت أن تسطو على الدين من أجل أن تجعل الحلال حراما، من أجل أن تجعل الحرام حلالا، ومن أجل التيسير الذي يدور في أذهان البعض بعيدا كل البعد عن كتاب رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيء التضييع. فكانت حرب من يقومون بتجديد الخطاب الديني والتسديد والرجوع بالدين إلى العهد السالف، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. سبحان الله. إذا معنى ذلك أنني لو قلت للناس تعالوا لكي نحارب التطرف وهذا الإفراط وهذا الغلو في الدين، يأتي العلماني ليقول قولا ويفسر القرآن بهواه ومشتهاه، ويأتي المرجئ ليفسر القرآن بهواه ومشتهاه، ويأتي المعتزلي، ويأتي القدري، ويأتي الشيعي، وتأتي الطوائف الستان والسبعون التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار، لتعبث بمقدسات الأمة ولتعبث بالكتاب والسنة ولتخرج لنا دينا ما هو بالدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. إذن تجديد الخطاب الديني ليس بأهواء الناس، وإنما بالرجوع بتفسير النصوص في الكتاب والسنة، النصين المحكمين القرآن والسنة، إلى التفسير السلفي القديم كيف كان يفعل الصحابة في فهم هذه الآية. ولذلك وجدنا أي فكرة تدور في خلد الناس اليوم جوابها في الكتاب والسنة، ورد سلف الأمة الصالح على جميع الشبهات التي أثيرت حول هذا الدين. لا تظن أن البعض يأتي بكلام جديد، لا تظن حينما أرد أنا على شبهة أنني أتيت بجديد. كل الذي فعلته أنني بحثت في بطون الكتب القديمة ووجدت أقوالا للأئمة وسادة الأعلام فجئت به إليكم لأقدمه إليكم. وما يفتريه البحير وغيره من الكذابين والدجالين هو نقل لكلام المستشرقين الذين غاصوا في بطون الكتب القديمة وأتوا على الشبهات التي أتى بها الجهم بن صفوان وأعواني ثم قدموها. إذا معنى ذلك أنه لا يوجد مجدد لا في الكذب على الله ولا في الدفاع عن شريعة الله، كلهم عالة، كلهم لصوص وسرق للنصوص القديمة، سواء الدجال الذي يدعي الآن أنه مجدد وأنه يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة ويقول أنا أفهم الكتاب والسنة، ولا يعرف يقرأ القرآن ولا يعرف كيف يقرأ السنة المطهرة. والله إن قدم له القرآن لا يستطيع أن يقرأه قراءة صحيحة، وإن فتح له كتاب من الكتب القديمة ما يستطيع أن يخرج منه معلومة ولا أن يقيم جملة عربية وينطقها نطقا صحيحا، لا يستطيع. ومع ذلك يدعي التجديد ويدعي الاجتهاد في الكتاب والسنة، والذي يرد عليه نفس الكلام، هذا يأتي بشيء مسروق قديم وذاك يأتي برد قديم، والكل يتساوون في الجهل بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة سلمنا الله وإياه. السبيل الوحيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع التحايل على أكل الربا، إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، اسمع، سلط الله عليكم على الأمة ذلا. إذا الذل جندي من جنود الله يسلطه الله على من يشاء، كما أن الرعب جندي من جنود الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، كذلك الذل جندي من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وكلمة دينكم جاءت مضافة إلى الأصحاب، النبي يخاطب أصحابه عليه الصلاة والسلام حتى ترجعوا إلى دينكم. ولذلك نحن حينما يحدث لنا شيء الصواب أننا نبحث عن دين الصحابة، كيف كان الصحابة في اعتقاداتهم، كيف كان الصحابة في معاملاتهم، مع وضعنا في الاعتبار أن الزمان تقدم في قضايا المعاملات، يعني لا يقول قائل إذا نرجع إلى عصر الخيمة وما شكل ذلك، ما هكذا تؤخذ الأمور وما هكذا قلنا، وإنما نحن نتكلم في ميكروفون ومشغلين قصاد فوق مننا مروحة وبنشغل الكهرباء وبنركب عربية وبتمشي بالبنزين، لم نقل هذا الهراء، وإنما هذا من باب الدجل والتدجيل، نحن نتكلم عن فهمنا للدين، فنقول نعود لمعتقدات الصحابة، نعود للمنهج الفكري الذي كان الصحابة يستقون به الأفكار ويستقون به الأحكام من الكتاب والسنة، منهج البحث العلمي يكون قائما على الكتاب والسنة والعقل الذي لا يتصادم مع النقل، حيث إن العقل لا يطير إلا في مطاره، لا يطير في غير مطاره، يفعل العقل ولا لا يوجد أي قيود على العقل في مجال البحث العلمي التجريبي، ولكن حينما يخرج العقل عن مجاله ويريد أن يقيس الغائب على الشاهد ويتحدث في علم الغيب أو ما يقال الميتافيزيقا، لا نتحدث عن الفيزيقا الطبيعة، لا، هذه العقل لا حدود عليه في البحث فيها في المعامل العلم التجريبي، لكن ما يقال عنه الميتافيزيقا الغيب عالم الغيب، هذا لا يتكلم فيه العقل إلا وإمامه الوحي الأعلى القرآن والسنة المطهرة، ولا يتصادم عقل معنا. أيها الإخوة الكرام، هذا الكلام لابد من تأسيس طبقة من أهل العلم التي تعلمت بحق وشابت لحاهم في تعلم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هؤلاء الذين زادت مياه عيونهم في البحث وفي التعب، ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينزع هذا العلم من القلوب انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء ومات العلماء خلفهم وورثهم مجموعة من الجهال، بقي في الناس الجهال، هؤلاء الجهال مصدر الخطر في الإفراط وفي التفريط، أما العالم الحقيقي فهو الذي يسير على الطريقة الوسطى فلا يشط يمينا ولا يشط يسارا، العالم الحق الذي يعرف أين يضع مواضع أقدامه، يعرف جيدا هذا لأنه عالم بالكتاب والسنة، ما تحدث مسألة إلا ويبحث في الكتاب والسنة وفي فهم العلماء ويدرس دراسة واسعة ثم يخرج على الأمة ويناقش أصحابه ويناقش زملائه في العلم حتى يتفقوا على أمر هو أقرب بإذن الله تبارك وتعالى إلى مراد الله عز وجل. أما الذين يتهورون ويظنون الأمر هو عبارة عن نزهة في كتب التراث كما تسمى، نزهة في الكتب، فهؤلاء ليسوا بعلماء، هؤلاء أخطر على الأمة من أعدائها، بل يكونون مطية مركوبة لأعداء هذه الأمة يتسببون في ضياعها وفي تدميرها من حيث أرادوا أو لم يريدوا، علموا أم لم يعلموا، سلمنا الله وإياكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن يرزقنا علما موافقا لكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقا لفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، لا نشط فلا نفرط فنكون من المضيعين، ولا نفرط فنكون من الغالين، فسواء فطريق رب العالمين سبحانه بين الإفراط وبين التفريط طريقا وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، لقد فجعنا في الأسبوع الماضي بحادثة من الحوادث التي أدمت قلوب المسلمين وقلوب المصريين والمحبين لمصرنا ولأهل مصر، حادثة الواحات التي حدث فيها ما حدث. ونحن لا نتحدث عما حدث من أجل أن نستجلب الحزن مرة أخرى، ولكن كتبت كلمة ونشرتها وأريد أن أقرأها على حضراتكم، فهي كلمة مختصرة تبين ما الذي يجب على الناس في فهم الضعيف، ما الذي يجب على الناس تجاه هذه الأحداث التي تمر بها البلاد. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. قلت الذي يجب على الناس تجاه هذه الأحداث أن يعلموا أننا في حرب حقيقية لا تقل عن حربنا مع اليهود، بل يجب على الناس أن يعلموا أن هؤلاء الإرهابيين يدخلون معنا في حرب بالوكالة، نيابة عن أمريكا وعن بني الصهيون وحلفائهم، لاستنزاف قواتنا ومقدراتنا. فبدلا من أن نوجهها للبناء والتعمير، يجعلوننا نستنزف هذه القوة وهذه المقدرات. وأنا أنظر إلى هذه الحرب على أنها هي حرب الاستنزاف رقم 2. عندنا حرب استنزاف من بعد 67 ل 73، هذه الحرب التي نعيشها الآن هي حرب استنزاف. ولكن حرب الاستنزاف القديمة كانت بأيدي أعداء الأمة الظاهرين، ولكن للأسف حرب الاستنزاف الحالية بأيدي الشباب المغيب الذي خضع لعمليات غسيل مخ من أجل أن يقضي على أمته بحجة الجهاد وتحقيق الخلافة كما زين لهم أئمة الخوارج. فصدق فيهم قول الله يخربون بيوتهم بأيديهم. لقد نجحت أجهزة المخابرات الاستعمارية في استخدام هذه الجماعات لكي توجه ضرباتها إلى قلب الأمة الإسلامية، أعني مصر. فوجدنا تل أبيب تنعم بالسلام، وجنود الاحتلال الذين يدنسون القدس أصبحوا في أجازة مفتوحة، والجيش الإسرائيلي في حالة استرخاء تام، في الوقت الذي تستنزف فيه دماء أبنائنا المصريين بحجة تطهير وتحرير بيت المقدس. جماعة سمت نفسها بيت المقدس تحارب جنود المصريين المسلمين وتترك جنود الاحتلال، جنود احتلال بيت المقدس. أي مغالطة هذه التي نعيشها ونحياها؟ كأنها كابوس، بل هي كابوس يقظة. إن الواجب الآن على جميع أجهزة الإعلام الوطنية إن كانت موجودة بحق، وعلى جميع الدعاة، وعلى كل من يملك قلما أو لسانا، أن يعملوا على حشد كل الجهود للقضاء على هذا الإرهاب الأسود، وأن يعرفوا الأمة أنها تخوض حربا حقيقية تتعلق بوجودها. فلننحي الخلافات السياسية وغيرها الآن جانبا، ويقف الجميع خلف جيشه وخلف قيادته حتى نعبر كما عبرنا في 73. فالانتكاسات التي مرت بها الأمة منذ يناير 2011 لا تقل عن هزيمة 67، بل زادت عليها بمراحل، ترتب عليها زوال أمم بكاملها أخطر من 67. 67 احتل سيناء والجولان، الربيع العبري ضاعت فيه أمم وفككت فيه جيوش، وأصبحت شعوب بكاملها تستجدي الناس العطاء. شعوب كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، وأصبحوا الآن لاجئين على موائد اللئام ممن صنعوا المأساة. الغرب الذي صنع مأساة الربيع العبري هو الذي يقدم الغذاء والطعام والدواء، هذا ما يريده وكان مقدرا ومخططا لمصر، ولكن قدروا تقديرات ورب العالمين قدر تقديرا آخر سبحانه وتعالى. لا بد أن نوجه الأمة بكل مقدراتها إلى حماية أمنها القومي لكي تتمم مسيرة البناء والتعمير والتنمية. فالآن مصر قد خرجت من المخطط الذي رسم لها في 2011، ونجت من المصير الذي رسم لها، وخرجت منتصرة لم تركع لأمريكا ولا لبني الصهيون. فهل سيتركونها تقوم لتبني مجدها عزيزة قوية؟ لقد قررت القوى الاستعمارية ألا تترك مصر تعيد ترتيب بيتها الداخلي وتقوم بالبناء والتشييد، فلا بد من أن نشغلها بهذه الحروب التي تفتتها وتستنزف قواها، فكانت حرب الاستنزاف رقم 2. وعلى الشعب أن يصمد وأن يعلم أن مصر كانت وستظل بإذن الله مقبرة للغزاة. فأين هؤلاء الإرهابيون ومن يحركهم من الدول التي رامت إذلال مصر فذلت وانكسرت وبقيت مصر عزيزة شامخة؟ رحم الله جنودنا وأسكنهم فسيح جناته، ونسأله سبحانه أن يتقبلهم في الشهداء، وعزاؤنا لأهليهم ولأهل مصر حينئذ إن كانوا من الشهداء أن الشهيد لا يموت بل أحياء عند ربهم يرزقون. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر مصر وأن ينصر جيش مصر في هذه المعارك التي يراد بها، والله لا يراد بها إلا القضاء على الإسلام مستخدمين فيه هذه الطغمة الجاهلة أو التي تتحرك بعلم وبمعرفة من أجل أغراض دنيئة ليأتوا على دبابات أمريكية لحكم الديار المصرية تحت الأعلام الأمريكية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل مكان إلى ما فيه الخير والرشاد لرفعة أمر هذه الأمة ولنجادها ولنصرتها على أعدائها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.